ترى إحنا حرمنا من رؤيته في الدنيا، طيب في الآخرة هنشوفه هنكلمه إحنا كنساء هنعرف ولا لا؟ ويا ترى في حديث يدل على ذلك ولا لا؟ يعني أنا كتير بفكر في ذلك وبتمنى من الله عز وجل ذلك، إن إحنا حرمنا منه في الدنيا ولا نحرم منه في الآخرة. أبشري. وسؤالي الثاني يا ترى صلاة النساء قيام الليل في المساجد هذا أفضل لاتباع السنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا في البيت؟ وأيهما أفضل؟ مع إني معروف إن الصلاة في المسجد بيبقى ليها روحانيات تانية جدا. حاضر. وسؤالي الثالث يعني معذرة نسيت سؤالي الثالث. الحمد لله، ربنا يذكرك بالخير دائما. هل هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ إن شاء الله ربنا يختم لنا بالخاتمة الحسنة ونراه في أرض المحشر ونشرب من يده من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونراه على باب الجنة، لن تفتح الجنة لأحد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونراه في الجنة لأن ربنا قال في كتابه الكريم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن من أنعم النعيم في الجنة بعد رؤية الله عز وجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية كل الأنبياء، كل الرسل، كل الصالحين. إن شاء الله تشوفيه في أرض المحشر وتشربي من إيديه، إن شاء الله تشوفيه على باب الجنة، إن شاء الله تشوفيه وبيشفع لك، إن شاء الله تشوفيه في الجنة صلى الله عليه وسلم. أصلي القيام في البيت أولى ولا في المسجد أولى؟ إن خرجت من بيتك منضبطة بضوابط الشرع والطريق آمن والمسجد فيه إمام متقن وتصلي كده جماعة وتسمع القرآن بصوت ندي، هذا ولا شك يعني يزيد رصيدك في الخشوع وفي الإيمان أكثر من صلاتك في بيتك والله أعلم. هل ينفع نصوم بكرة يا شيخ؟ احنا بنصوم اثنين وخميس على طول، ينفع نصوم بكرة؟ بكرة ينفع لمن كان له عادة في صوم الاثنين والخميس أن يصوم غدا إن شاء الله تعالى. أختي بتشك في الوضوء على طول على طول، يا أختي الأصل أنك متوضية، هذا هو اليقين، اليقين لا يهدم بالشك، اليقين يهدم باليقين. إذا سمعت صوتا سمعتي فعلا، أو وجدت ريحا فعلا، يبقى عيد الوضوء. إنما إذا كان مجرد شك إنك سمعت صوت يبقى أنت على وضوئك والله أعلم. معنا اتصال يا رجالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلوا آخر اتصال تفضلي. حياك الله يا شيخ مصطفى. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك. كل عام وأنت إلى الله أقرب. آمين وإياك. ووفقنا الله لما يحب ويرضى. الله يرضى عليك. لو سمحت بالله عليك أسألك الدعاء دي ولزميلاتي بالتفوق والنجاح أولا. حاضر. ولو سمحت عندي عدة أسئلة. هاتي. لو سمحت، ما الحكم في أخت تسمع القرآن على شيخ رجل؟ ما حكمها وما الدليل على هذا الحكم؟ السؤال الثاني، سنه كم سنة؟ ما صحة قول في أذكار الشيخ كبير في السن ولا صغير؟ قول الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي. السؤال الثالث، أن يجعل الإنسان ورد معين من ذكر يواظب عليه كل يوم، هل في ذلك ابتداع؟ السؤال الرابع، هل يصح أن تصلي المرأة في بيتها متعطرة؟ حاضر، هجاوب على آخر سؤال ونرجع الباقي لبقية الحلقة إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. تفضل. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يبارك فيك شيخ. عندي مسألة خاصة، ممكن أحصل على تليفونك لو سمحت؟ خذ التليفون الأمل كنترول ونتكلم بعد الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها متعطرة؟ لا بأس، لا بأس أن تصلي المرأة في بيتها وهي متعطرة. نستأنف، بارك الله فيكم. قلت إن عمر كان يحب آل البيت وكان آل البيت يحبون عمر، ظهر ذلك في ثناء عمر على آل البيت وفي استعمال عمر لآل البيت، وظهر ذلك في ثناء آل البيت على عمر وفي تزويجهم أم كلثوم ابنة فاطمة لعمر رضي الله عنه. اسمع سيدنا عمر وهو يثني على علي، يمدح سيدنا علي، يقول عمر: كان لعلي ما ليس لنا. قول مين زي علي رضي الله عنه؟ كان لعلي ما ليس لنا، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك، ويا ليت لي واحدة منهن. شوف سيدنا عمر عارف قدر سيدنا علي ويثني عليه ويمدحه. وكان علي رضي الله عنه من أهل مشورة عمر، وزير لسيدنا عمر، ولكم رجع عمر رضي الله عنه عن رأيه وعمل برأي علي رضي الله عنه، وكان يكثر من قولته أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، وكان عمر يقول أقضانا علي. كل هذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، بل ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر رضي الله عنه لما دون الديوان وفرض العطاء ألحق الحسن والحسين بفريضة علي وبفريضة فاطمة، دهم زي كبار الصحابة المهاجرين البدريين، لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي لكل واحد 5000. كذا ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 14 صفحة 179 أن عمر رضي الله عنه قال، اسمع هذه عجيبة قوي، قال للحسين رضي الله عنه يا بني لو كنت تأتينا وتغشانا، أنت بتجيش ليه ليه؟ عايزك تزورني تودني، لو كنت تأتينا وتغشانا، سيدنا عمر زوج أخته، لو كنت تأتينا وتغشانا، قال الحسين فجئت يوما وهو خال بمعاوية رضي الله عنه. ده مين بيقول عن معاوية رضي الله عنه؟ سيدنا الحسين، لأنه كان بيجل الصحابة، ما كانش فيه هذا الذي يشيعه الشيعة بالكذب على الصحابة والافتراء والباطل. قال فوجدته خال بمعاوية رضي الله عنه وابن عمر بالباب، ولم يؤذن لابن عمر فراجعته. إن كان ابن الأمير مركون برة ولا يؤذن له، يبقى أنا كمان لن يؤذن لي. فسيدنا الحسين جابها من قصرها ورجع، قال فراجعت فلقيني بعده فقال يا ابن أخي لم أرك تأتينا. قال يا أمير جئتك وأنت خال بمعاوية وابنك يستأذن ولا يؤذن له فراجعت. قال أنت أحق بالإذن من ولدي عبد الله، إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم، ووضع يده على رأسه. بقوله واحنا لنا قيمة أو عز أو سؤدد إلا بفضل الله علينا، ثم بفضل رسول الله وبفضل آل بيت رسول الله. شوفوا ثناء سيدنا عمر على آل البيت. كذا روى الذهبي في السير عن الزهري أن عمر رضي الله عنه كسى أبناء الصحابة ولم يجد كسوة تليق بالحسن وتليق بالحسين، فبعث إلى اليمن فجاءوه بكسوة نفيسة، فلما وضعوها بين يديه قال الآن طابت نفسي، فانظر رحمك الله إلى اهتمام عمر بالحسن وبالحسين، حتى بلباس الحسن حتى بثياب الحسين، هما عنده أفضل من أولاده وأولى من أولاده. وكان رضي الله عنه يثني على ابن عم رسول الله على حبر الأمة عبد الله بن عباس، ويجعله في أهل مشورته على الرغم من حداثة سنه. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا؟ فقال إنه ممن قد علمتم علم وله مكان عند النبي من آل بيت رسول الله، إنه ممن قد علمتم. وأورد ابن عبد البر عن عمر أنه كان يقول إذا رأى ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وكان يقول إذا أقبل ابن عباس عليه جاء فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول. وروى الحاكم وصححه الألباني عن علي بن الحسين أن عمر لما تزوج من أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم أتى المهاجرين فقال ألا تهنئوني؟ ألا تهنئوني؟ قالوا بما يا أمير؟ قال بأم كلثوم ابنة علي ابنة فاطمة ابنة رسول الله، إني سمعت رسول الله يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا شيء من ثناء الفاروق عمر رضي الله عنه على آل البيت. واسمع بارك الله فيك إلى شيء من ثناء آل البيت على عمر. سئل الإمام أحمد عن لا بلاش دي، روى البخاري في صحيحه نعم وأحمد في المسند أن علي رضي الله عنه قال على منبر الكوفة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فهل الشيعة يأخذون بقول علي في أبي بكر وعمر؟ الشيعة النهاردة دعاء الاستفتاح للصلاة عندهم سب عمر، إلى الآن بيحتفلوا بقاتل عمر وله ضريح في إيران، بيعملوا مولد لأبي لؤلؤة المجوسي. بل بعض الشيعة الأوائل كانوا يقولون هذا الكلام. اسمع، سئل شريك ابن عبد الله الشيعي أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال أبو بكر. فقيل له تقول هذا وأنت شيعي؟ قال نعم، من لم يقل بهذا فليس شيعيا، والله لقد رقى على هذه الأعواد، طلع المنبر ده علي وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه، ووالله ما كان علي كذابا. راجع منهاج السنة الجزء الأول صفحة 7. وقال أيضا ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير أبدا. راجع ده كلام واحد شيعي، راجع تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 491. بل ذكر صاحب نهج البلاغة وبها أختم أن عليا رضي الله عنه، ده ذكر صاحب نهج البلاغة الشيعي، قال إن عليا رضي الله عنه وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزاء من طول سجودهم إذا ذكروا الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر في يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. الفاروق عمر تلميذ النجيب في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الفاروق عمر أحب النبي وأحب آل بيت النبي كما لم يحب أحد، وأحبه النبي وأحبه آل بيت النبي رضي الله عنهم وعنه، وأسأل الله أن يحشرنا بفضله وبرحمته معهم وأن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه آخر حلقة قبل رمضان، نستأنف إن شاء الله بعد رمضان، وفي رمضان معكم يوميا في على ما ستعرفون في برنامج يحبهم ويحبونه، نتكلم عن الصفات التي يحبها الله ويحب أهلها، وعن الصفات التي يبغضها الله ويبغض أهلها، حتى نتحلى بما يحب ربنا ونتحاشى ما يبغضه ربنا، لعلنا نصبح من الذين يحبهم ويحبونه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.